حبيبي المستمع، في حياة الشعوب أصوات خالدة في القلوب، وكم غنت الشعراء النسيان. فاكر ولا ناسي؟ يا ما حاولت أنساك، بفكر فيك وأنا ناسي، ولكن لا، مستحيل مستحيل نسيان أصوات فنّنا الأصيل. تلك الأصوات التي طالما دعبت أفراحنا وأحلامنا ودمعت حب شبابنا، إنها ستبقى عائشة أحلى وأحلى كزهرة الصباح التي ولدت من جديد. إذن أغمض عينيك، أغمض عينيك حتى آخذ بيديك إلى الماضي سنين وسنين، ثم افتحها في أضواء الأحلام في ليلة من ليالي رمضان مع عشاق فننا، وهو ينادي وعطر الياسمين في أذنيه في صالة الفتح، وهو يهتف يهتف: شو عندك انت؟